من القاهرة. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. لقاؤنا اليوم أيها الأصدقاء في أنغام من بلدنا هو لقاء الاحتفاء بالفنان الشعبي يوسف شتى القليوبي، الذي ما إن يهل علينا شهر فبراير إلا ونتذكر هذا الصوت وهذا الجهد الشعبي من الفن الشعبي الأصيل. رحل عن دنيانا الفنان الشعبي يوسف شتى في 10 فبراير من عام 2013. لقاء اليوم احتفاء بهذا المبدع الراحل الذي يعيش في ذاكرتنا بإبداعاته. الأطفال يا رجال، الأطفال يا رجال، وهم ما نشئ راعوهم، واوعوا للجهل والأمية تسيبوهم، وعلموهم عشان تبقوا خدمتوهم. الأطفال يا رجال وهم ما نشئ راعوهم. هذا صوت رئيس الموال عميد الفن الشعبي الفنان الراحل يوسف شتى القليوبي ابن محافظة القليوبية، الذي تشرب من الطبيعة فنه وارتجالاته ومواويله. هذا الفنان الشعبي من روائع الملحمة الشعبية أدهم الشرقاوي. الفنان الشعبي الكبير يوسف شتى القليوبي لقب بريس الموال عميد الفن الشعبي، وله مواويله الكثيرة التي تعددت مضامينها بين الاجتماعي والوطني والرومانسي والعاطفي. الأطفال حيبقوا شباب والكلمة يقولوها، والمسؤولية بعزم رجال يشيلوها، ولما يبقوا في مناصب عال نالوها، الأم حيكرموها ويسعدوا أبوهم. أنغام من بلدنا، ما زلنا أعزائي المستمعين مع الفنان الشعبي يوسف شتى القليوبي. الفنان يوسف شتى القليوبي الملقب برئيس الموال كان له العديد من الإسهامات في مجال فن الموال في مضامين كثيرة كما قلنا منذ قليل. من ارتجاليات الموال لدى الفنان يوسف شتى القليوبي: يا سامعين فني قريبين مني، ومليش غنى عنكم يا سائلين عني، يوسف شتى يا رجال عنده كلام ينقال بالنغمة والموال. ونلتقي الآن مع هذا الموال والفنان يوسف شتى القليوبي. يا